الحسين العابدين سيد الساجدين. اللهم صل على محمد وآله وسلم وجهه باليسار ولا تتبع الجاهي بالأخطار فأسترزق أهل رفق وأسقاطي شرارا فأمتك فأستكن بحمدي من أعطاني وأبتلى بذنبي من منعني وأنت من دونهم ولي العطاء والمنع. اللهم صل على محمد وآله. في هذا المقطع يبين الإمام طبيعة الإنسان الضعيف. الإنسان الذي لم يبني علاقة وثيقة مع الله، الذي يعيش عقيدة ضعيفة، اعتقادات لم تبنى على أساس، ففي الأزمات تنهار هذه العقيدة. وعقيدة التوحيد لابد أن تكون عقيدة راسخة حتى تزعزع، لكن حينما تكون عقيدة شكلية، إيمان بالله شكلي، توحيد شكلي، والحقيقة هي عبودية للمال للمادة، الأزمات هذه العقيدة التوحيدية الشكلية والمادية حقيقة تنكشف وتنهار. فهذا حينما يعيش الإنسان أزمة مالية، أزمة اقتصادية، فهو يكفر ما دخل الكفر قرية إلا وقال له الكفر خذني معك. وابتلاء الإنسان بالفقر حتى يمحص ويعرف هل هو يقدر أم يكفر. حينما يبتلى بهذه الأزمة الله سبحانه وتعالى حتى يبين له هل هو قادر على هذا الوضع، راض بقضاء الله، مسلم، يفعل تغيير واقع إيجابي اعتمادا على الله أو لا. لا أساسا لا صبر له، يكفر ويتعلق بحاب المال حاب الجاه ويبحث عن هؤلاء فاسترزق أهل رزقك واستعطي شرار خلقك، يعني يطلب يصير ذليل عند هؤلاء الأشرار، طاغي تعجرف وجيه وضيع حقيقة، لكن ظروف الزمن شخصته جعلته شاخص ولا وضيع لا يستحق الوجاهة، صاحب مال جمعه بالحرام، جمعه من دون أن يلتزم بقيم السماء، يروح هذا الإنسان لهؤلاء يستعطيهم، يطلب منهم المال، يطلب منهم الحاجة، يطلب منهم الرزق، يطلب منهم، يطلب منهم. فهذا الإنسان ضعيف، فبالتالي هذا ينبئ عن علاقة هشة مع الله، عقيدة شكلية ضعيفة، ولهذا يحبط بهؤلاء ويبتسم ويفشل في الامتحان، وبالتالي لا يحمد الله، والحمد لا يجوز إلا لله، لكن هذا يحمده طاغوت. مثل أخبرنا الصناف يسبحون بحمد الطاغوت وأصحاب المال وأصحاب الجاه، فأفتكن بحمد من أعطاني، هذا هو يعطيني بشرار الخلق هذا الذي نهبه من الناس، يعني نهب حقوق الناس، نهب أرزاق الناس، أعطاني شيء يسكتك أحمده، قال يتوب عاقل إيمان، الحمد لا يجوز إلا لله، الحمد لا يجوز إلا لله، الحمد لله فقط وفقط. لكن في تلك الحالة إنما يقدر على الإنسان الرزق هنا تكون ذليلا وهؤلاء فيكتفن فأكتفن بحمد من أعطاني. لا هذا من عنده رزق الله من عنده، ليش أنا أحمد هذا الإنسان؟ ليش الحمد لله؟ أبو ذر شخصية عظيم، ولذلك يراد تغييبها من التاريخ لأنه لم يحمد إلا الله، يعيش الجوع، يبقى في الليل يسأل ربه ولا يخضع لقاضي. معاوية أرسل إليه يريد يشتري جيله قربة عسل، فضل الباب طلعت لك أبو ذر، خذت القربة أتدري ليش كيما طفلة تزوج الصبح وأكلت عسل، كل أبدا من يبدأ هذا المعاوية؟ قال طلع العسل لك أتي بالتقل لخذ، هذا يعجبني هذا أبو ذر. لم يسترزق، لم يستعطي شرار الخلق، لم يحمد غير الله. لذلك الإمام علي قال كلمة لأبي ذر كما قال الرسول كلمة أعظم منه، رضبت لله فارجو من رضبت له. الضغط الاقتصادي كان طريق حتى لا يغضب لله إنما يغضب لذاته لشهواته لمصالحه. لا هذا وجد لله تنبع عن عظمة الشخصية، لكن من حال الشخصية ضعيفة عند الطغاة وأتباع الطغاة طبيعي. هذا النموذج يكشف توأتهم، يكشف أنهم أجيال ما يستعطي شرار الخلق، فلن يكتفن بحمد غير الله. ليل نهار يحمدون الطاغي على ويش؟ على فتاك فأكتفن بحمد من أعطاني. وبعدين إلى هذا وأصير ضد الإنسان المؤمن، ضد العالم الرباني، لأنه شنو طلب منا ما أعطاني، ما عنده مثلا أو ما صابر. وأبتلى بذنب من منعني، مثلا سوق الاراضي مثلا بعض الناس حصانات مهمه ماضي يستعطون شرار الخلق ويحمدون شرار الخلق، يسب لك هذا المرجع وذاك المرجع، كان هذه المرجعيه علشان يشبعون بطنه وهو قاعد، فاذا ما يسبوا يشتم وهكذا. شايف شايف شايف يسبون الله عز وجل انه ما اعطاني شيء. هذا المعيار متى ما أعطاه مال، متى ما أعطاه رزق حمده دون الله، ومتى ما منع عنه ذمه وسبه وشتمه خرج من دائرة الإيمان. فاستكن بحمد من أعطاني وأبتلى بذم من منعني. واقع لهذا الإنسان لابد أن يعتمد على نفسه ويسعى لتأمين لقمة عيشه حتى لا يحمد طاغي ولا يذم مؤمن. إنسان مؤمن سعى ليل نهار، تعب على نفسه، جمع مال، أنا أجد الراحة إذا يعطيني ما يعطيني، أني يوم النهار أني لا أستحق، مو بخل. هو رجال يقول لازم تتعب وتكبح ما تصير تسالة لازم يشارك في تعمير الحياة فما يعطيني تبدأ ليس هل يحقق وأنت من دونهم ولي الأعطاء والمانع إذا من الذي يعطي من الذي يمنع من الذي يرزق من الذي يمسك إذا الله سبحانه وتعالى أراد يرزق أحد أحد يقدر يمنعه وإذا أراد أن يمسك السماء يمنع عطاء السماء أحد يقدر يفتحه هاي العقيدة وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمانع أنت سيد الإعطاء أنت سيد المانع أنت الذي تعطي أنت الذي تمنع زين لازم تصير العلاقة على هذا الأساس أن تعطي الرزق وضيف الرزق من الله الله سبحانه وتعالى قال لي تعالوا الباقي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أروح عليه الدنيا ما فيه إيش تريد؟ الله قال إيش تريد؟ قال له لا قال أريد يوم ترزقني فأشكرك ويوم أستقر فأسألك يوم يصير معنى يشكر ربه مو يطغى ويوم يستجهر يسأل ربه ما يكثر فأنت من دونهم ولي الأعطاء والمنع فالعطاء من الله والمنع من الله فيستحق الشكر والسؤال إن أعطى شكرناه وإن منع سألناه لا نسأل غيره ولا نعتقد بأن العطاء من غيره من كل واحد أعطاني مال هذا من الله مال هذا فهو بدل إيه بسأل الله سبحانه وتعالى والله الذي أمره أن أحترمها قدره لكن الله ولي الأعطاء هو ولي الأعطاء اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كما جعلت محمد وعلى محمد يعتقدون بأنك أنت ولي الأعطاء والمنن أعطني كما أعطيتهم ووفقني لشكرك حينما تعطيني كما شكروك ومتى ما منعت ووفقني لكي أسألك كما سألوك واجعلني معهم لا أحمد غيرك لا أحمد من أعطاني لا أحمدك إلا أنت ولا أذم مؤمنا منعني اجعلني مع محمد وعلى محمد اجعلني في يسر القناعة كنز لا يفنى بالقناعة كما جعلت محمد وعلى محمد اجعلني مكان وجاه كما جعلت محمد وعلى محمد جاه في يسر ولا تبتذل جاهي بالضيق كما كان محمد قال حينما ضيقت عليهم لم يبتذل جاههم لم يسألوا غيرك لم يستذلوا لغيرك ما ألقوا ماء وجههم وما صاروا اللهم صل على محمد وعلى محمد يتكلف محمد قال محمد قدوة هؤلاء قدر أنا على علم هذا اللهم صل على محمد ومحمد سأكون معهم وإن كان الطريق يخطرني وسأكون معهم وإن كان الطريق يغنيني ولن أطغى أنا معهم معهم وليا فقيرا أعطيتني منعتني معهم أن يجعلني معهم ارفعهم وارفعني معهم لا تجعلني متخلفا عنهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله يعني طرف الخيرات بركة محمد وآل محمد الله سبحانه وتعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بركة رسول الله ولو آمن أهل القرى لأكلوا من فوق ومن تحت لو آمنوا بمحمد وآل محمد حقيقة إيمان حقيقي هو بالنسان باتباع المنهج و ونستعطي طاغيا ونستعطي شرار القلب، ولنزلت الخيرات والبركه ولنزادت العطايا الالهيه. ولهذا نحن بحاجه الى ترتيب ايماننا بمحمد وعلى محمد في سلوكياتنا، في معرفتنا، في عقيدتنا، في تمسكنا، حتى نعيش اليسار والغز، وحين المنع نعيش الصبر شكرا مع العطاء وصبرا مع التخسير والمنع. اسال الله ان يجعلنا مع محمد وعلى محمد ومن محمد وعلى محمد، اجعلنا معهم ومنهم انه سمع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صاحب القرآن وأبصر على محمد وعلى محمد.